الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب. خرافة رجل من عذرة استهوته الشياطين، وأنه تحدث يوما بحديث فقالت امرأة من نسائه هذا من حديث خرافة، قال لا، وخرافة حق. تعليل ما يتخيله الأعراب من عزيف الجن وتعول الغيلان. وكان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان وتغول الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة، ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد عن الإنس استوحش، ولا سيما مع قلة الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير، والفكر ربما كان من أسباب الوسوسة، وقد ابتلي بذلك غير حاسب كأبي ياسين ومثنى ولد القنافر. وخبرني الأعمش أنه فكر في مسألة فأنكر أهله عقله حتى حموه وداووه، وقد عرض ذلك لكثير من الهند. وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه وانتقضت أخلاطه، فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع، وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل، ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعرا وتناشدوه، وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك إيمانا، ونشأ عليه الناشئ وربي به الطفل، فصار أحدهم حين يتوسط الفوافي وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس، فعند أول وحشة وفزعة وعند صياح بوم ومجاوبة صدى، وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور، وربما كان في أصل الخلق والطبيعة كذابا نفاجا وصاحب تشنيع وتهويل، فيقول في ذلك من الشعر على حسب هذه الصفة. فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان وكلمت السعالات، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: قتلتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها، ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: تزوجتها. قال عبيد بن أيوب: فلله در الغول أي رفيقة لصاحب قفر خائف متقتر. وقال: أهذا خليل الغول والذئب والذي يهيم بربات الحجال الهراكلي؟ وقال: أخو قفرات حالف الجن وانتفى من الإنس حتى قد تقضت وسائله، له نسب الإنسي يعرف نجله، وللجن منه خلقه وشمائله. ولما زادهم في هذا الباب وأغراهم به ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابيا مثلهم، وإلا عاميا لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق أو الشك، ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط، وإما أن يلقوا راوية شعر أو صاحب خبر، فالراوية كلما كان الأعرابي أكذب في شعره كان أطرف عنده، وصارت روايته أغلب ومضاحيك حديثه أكثر، فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول أو قتلها أو مرافقتها أو تزويجها، وآخر يزعم أنه رافق في مفازة نمرا فكان يطاعمه ويآكله، فمن هؤلاء خاصة القتال الكلابي، فإنه الذي يقول: أيرسل مروان الأمير رسالة لآتيه إني إذا لمضلل، وما بي عصيان ولا بعل منزل، ولكنني من خوف مروان أوجل. وفي باحة العنقاء أو في عماية أو الأدمى من رهبة الموت موئل، ولي صاحب في الغار هدك صاحبا، أبو الجول إلا أنه لا يعلل. إذا ما التقينا كان جل حديثنا صمات، وطرف كالمعابل أطحل، تضمنت الأروى لنا بطعامنا، كلانا له منها نصيب ومأكل. فأغلبه في صنعة الزاد إنني أموت الأذى عنه ولا يتأمل. وكانت لنا قيت بأرض مضلة، شريعتنا لأينا جاء أول، كلانا عدو لو يرى في عدوه محزا، وكل في العداوة مجمل. أرزاق الحيوان. ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، ويصيد الثعلب القنفذ فيأكلها، ويريغ القنفذ الأفعى فيأكلها. وكذلك صنيعه في الحيات ما لم تعظم الحية، والحية تصيد العصفور فتأكله، والعصفور يصيد الجراد فيأكله، والجراد يلتمس فراخ الزنابير، وكل شيء يكون أفحوصه على المستوى، والزنبور يصيد النحلة فيأكلها، والنحلة تصيد الذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة فتأكلها. الأرانب. والأرنب قصير اليدين، فلذلك يخف عليه الصعداء والتوقد في الجبال، وعرف أن ذلك سهل عليه، فصرف بعض حيله إلى ذلك عند إرهاق الكلب إياه. ولذلك يعجبون بكل كلب قصير اليدين، لأنه إذا كان كذلك كان أجدر أن يلحقها. وفي الأرانب من العجب أنها تحيض، وأنها لا تسمن، وأن قضيب الخزر ربما كان من عظم على صورة قضيب الثعلب. ومن أعاجيبها أنها تنام مفتوحة العين، فربما جاء الأعرابي حتى يأخذها من تلقاء وجهها ثقة منه بأنها لا تبصر. وكانت العرب في الجاهلية تقول: من علق عليه كعب أرنب لم تصبه عين ولا نفس ولا سحر، وكان عليه واقية، لأن الجن تهرب منها وليست من مطاياها لمكان الحيض. الحرباء. والحرباء دويبة أعظم من العظاء، أغبر ما كان فرخا ثم يصفر، وإنما حياته الحر، فتراه أبدا إذا بدت جونة يعني الشمس قد لجأ بظهره إلى جذيل، فإن رمضت الأرض ارتفع. ثم هو يقلب بوجهه أبدا مع الشمس حيث دارت حتى تغرب، إلا أن يخاف شيئا، ثم تراه شابحا يديه كما رأيت من المصلوب، وكلما حملت عليه الشمس رأيت جلده قد يخضر، وقد ذكره ذو الرمة بذلك فقال: يظل بها الحرباء للشمس ماثلة على الجذل، إلا أنه لا يكبر، إذا حول الظل العشي رأيته حنيفا، وفي قرن الضحى يتنصر، غدا أصفر الأعلى وراح كأنه من الضح واستقباله الشمس أخضر. وكذا الجمل يستقبل بهامته الشمس، إلا أنه لا يدور معهما كيف دارت كما يفعل الحرباء. وشقائق النعمان. والخيري يصنع ذلك، ويتفتح بالنهار وينضم بالليل، والنيلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كله ويظهر بالنهار. والسمك الذي يقال له الكوسج في جوفه شحمة طيبة، وهم يسمونها الكبد، فإن اصطادوا هذه السمكة ليلا وجدوا هذه الشحمة فيها وافرة، وإن اصطادوها نهارا لم توجد. وقد ذكر الحطية دوران النبات مع الشمس حيث يقول: بمستأسد القريان حو انتلاعه، فنواره ميل إلى الشمس زاهره. وقال ذو الرمة: إذا جعل الحرباء يغبر لونه ويخضر من لفح الهجير غباغبه، ويشبح بالكفين شبحا كأنه أخو فجرة عالي به الجذع صالبه. وقال آخر: كأن يدي حربائها متشمسة يدا مجرم يستغفر الله تائب. الخلد. والخلد دويبة عمياء صماء لا تعرف ما يدنو منها إلا بالشم، تخرج من جحرها وهي تعلم أن لا سمع ولا بصر لها، وإنما تشحى فاها أي تفتح فمها وتقف على باب جحرها، فيجيء الذباب فيسقط على شدقها ويمر بين لحييها فتصب فمها عليه وتستدخلها بجذبة النفس، تعلم أن ذلك هو رزقها وقسمها، فهي تعرض لها نهارا دون الليل، وفي الساعات من النهار التي يكون فيها الذباب أكثر لا تفرط في الطلب ولا تقصر في الطلب ولا تخطئ الوقت ولا تغلط في المقدار. وللخلد أيضا تراب حول جحره، وهو الذي أخرجه من الجحر، يزعمون أنه يصلح لصاحب النقرس إذا بل بالماء وطلي به ذلك المكان. بعض العجائب. وفي الناس من يحرك أذنيه من بين سائر جسده، وربما حرك إحداهما قبل الأخرى، ومنهم من يحرك شعر رأسه، كما أن منهم من يبكي إذا شاء ويضحك إذا شاء. وخبرني بعضهم أنه رأى من يبكي بإحدى عينيه وبالتي يقترحها عليه الغير. وحكى المكي عن جوار باليمن: لهن قرون مدفورة من شعر رؤوسهن، وأن إحداهن تلعب وترقص على إيقاع موزون، ثم تشخص قرنا من تلك القرون، ثم تلعب وترقص، ثم تشخص من تلك الضفائر المرصعة واحدة بعد أخرى حتى تنتصب كأنها قرون أوابد في رأسها. فقلت له: فلعل التضفير والترصيع أن يكون شديد الفتل ببعض الغسل والتلبيد، فإذا أخرجته بالحركة التي تثبتها في أصل تلك الضفيرة شخصت. فلم أره ذهب إلى ذلك، ورأيته يحققه ويستشهد بأخيه. نوم الذئب. وتزعم الأعراب أن الذئب ينام بإحدى عينيه، ويزعمون أن ذلك من حاق الحذر أي من شدته. وينشد شعر حميد بن ثور الهلالي وهو يقول: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي المنايا بأخرى، فهو يقظانها جع. وأنا أظن هذا الحديث في معنى ما مدح به تأبط شرا: إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل، له كالئ من قلب شيحان فاتكي، ويجعل عينيه ربيئة قلبه إلى سلة من حد أخضر باتكي. ما ورد في كليل ودنة من الأمثال في شأن الفيل. ومما قرأه الناس من الأمثال في شأن الفيل التي وجدوها في كتاب كليل ودنة، فمن ذلك قوله: أفلا ترى أن الكلب يبصبص بذنبه مرارا حتى تلقي له الكسرة، وإن الفيل المغتنم ليعرف قوته وفضله، فإذا قدم إليه علفه مكرما لم يأكل حتى يمسح ويتملق. قال: وقيل في أعمال ثلاثة لا يستطيعها أحد إلا بمعونة من ارتفاع همة وعظيم خطر، منها عمل السلطان وتجارة البحر ومناجزة العدو. وقالت العلماء في الرجل الفاضل إنه لا ينبغي أن يرى إلا في مكانين ولا يليق به غيرهما، إما مع الملوك مكرمة وإما مع النساك متبتلة، كالفيل إنما بهاؤه في مكانين، إما في برية متوحشة وإما مركبا للملوك. قال وقد قيل في أشياء ثلاثة فضل ما بينها متفاوت، فضل المقاتل على المقاتل، وفضل الفيل على الفيل، وفضل العالم على العالم. وقال في كلام آخر فإن لم تنجع الحيلة فهو إذن القدر الذي لا يدفع، فإن القدر هو الذي يسلب الأسد قوته حتى يدخله التابوت، وهو الذي يحمل الرجل الضعيف على ظهر الفيل المغتلم، وهو الذي يسلط الحواء على الحية ذات الحمى فينزع حمتها ويلعب بها. وقال ومن لم يرضى من الدنيا بالكفاف الذي يغنيه وطمحت عيناه إلى ما فوق ذلك ولم ينظر إلى ما يتخوف أمامه كان مثله مثل الذباب الذي ليس يرضى بالشجر والرياحين حتى يطلب الماء الذي يسيل من أذن الفيل المغتلم فيضربه بأذنه فيهلك. خرطوم الفيل. ولو لم يكن من أعاجيب الفيل إلا خرطومه الذي هو أنفه وهو يده وبه يوصل الطعام والشراب إلى جوفه، وهو شيء بين الغضروف واللحم والعصب، وبه يقاتل ويضرب ومنه يصيح، وليس صياحه في مقدار جرم بدنه، ويضرب به الأرض ويرفعه في السماء ويصرفه كيف شاء، وهو مقتل من مقاتله. والهند تربط في طرفه سيفا شديد المتن فيقاتل به مع ما في ذلك من التهويل على من عاينه. الكركدن. قال والذي يثبت الكركدن أن داود النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الزبور حين سمى. وقد ذكر صاحب المنطق في كتاب الحيوان إلا أنه سماه بالحمار الهندي وجعل له قرنا واحدا في وسط جبهته، وكذلك أجمع عليه أهل الهند كبيرهم وصغيرهم. وإنما صار الشك يعرض في أمره من قبل أن الأنثى منها تكون نزورا أي قليلة الولد، وأيام حملها ليست بأقل من أيام حمل الفيلة، فلذلك قل عدد هذا الجنس. وتزعم الهند أن الكركدن إذا كانت ببلاد لم يرع شيء من الحيوان شيئا من أكناف تلك البلاد حتى يكون بينه وبينها 100 فرسخ من جميع جهات الأرض هيبة له وخضوعا له وهربا منه. وقد قالوا في ولدها وهو في بطنها قولا لولا أنه ظاهر على ألسنة الهند لكان أكثر الناس بل كثير من العلماء يدخلونه في باب الخرافة، وذلك أنهم يزعمون أن أيام حملها إذا كادت أن تتم وإذا نضجت وشحنت وجرى وقت الولادة فربما أخرج الولد رأسه من ذبيتها فأكل من أطراف الشجر فإذا شبع أدخل رأسه حتى إذا تمت أيامه وضاق به مكانه وأنكرته الرحم وضعته مطيقا قويا على الكسب والحضر والدفع عن نفسه بل لا يعرض له شيء من الحيوان والسبع. وقد زعم صاحب المنطق أن ولد الفيل يخرج من بطن أمه نابت الأسنان لطول لبثه في بطنها، وهذا جائز في ولد الفيل غير منكر، لأن جماعة نساء معروفات الآباء والأبناء قد ولدن أولادهن ولهم أسنان ثابتة، كالذي رووا في شأن مالك بن أنس ومحمد بن عجلان وغيرهما. وقد زعم ناس من أهل البصرة أن خاقان ابن عبد الله بن الأهتم استوفى في بطن أمه 13 شهرا وقد مدح بذلك وهجي، وليس هذا بالمستنكر، وإن كنت لم أرى قط قابلة تقر بشيء من هذا الباب، وكذلك الأطباء، وقد رووه كما علمت، ولكن العجب كل العجب ما ذكروا من إخراج ولد الكركدن رأسه واعتلافه ثم إدخاله رأسه بعد الشبع والبطن. ولا بد أكرمك الله لما أكل من نجو، فإن كان بقي ذلك الولد يأكل ولا يروث فهذا عجب، وإن كان يروث في جوفها فهذا أعجب. والعوام تضرب المثل في الشدة والقوة بالكركدن، وتزعم أنه ربما نطح الفيل فرفعه بقرنه الواتد في وسط جبهته فلا يشعر بمكانه ولا يحس به حتى ينقطع على الأيام، وهذا القول بالخرافة أشبه. وأما قرن الكركدن فخبرني من رآه ممن أثق بعقله وأسكن إلى خبره أن غلظ أصله وسعة جسمه يكون نحوا من شبرين، وليس طوله على قدر فخنه، وهو محدد الرأس شديد الملاسة ملموم الأجزاء مدمج ذو لدونة وعلوكة في صلابة لا يمتنع عليه شيء. مبارزة الجاموس للأسد. وأما الجاموس والأسد فخبرني محمد بن عبد الملك أن أمير المؤمنين المعتصم بالله أبرز للأسد جاموسين فغلبا، ثم أبرز له جاموسة ومعها ولدها فغلبته وحمت ولدها منه وحصنته، ثم أبرز له جاموسا وحده فواثبه ثم أدبر عنه. هذا وفي طبع الأسد الجرأة عليه، لأنه يعد الجاموس من طعامه، والجاموس يعرف نفسه بذلك، فمع الأسد من الجرأة عليه بحسب ذلك، ومع الجاموس من الخوف على قدر ذلك. وفي معرفة الأسد أن له في فمه من السلاح ما ليس لشيء سواه، وفي معرفة الجاموس بعد ذلك السلاح منه، فمعه من الجرأة عليه بمقدار ما مع الجاموس من التهيب له، فيعلم أنه قد أعطي في كفه ومخالبه من السلاح ما ليس لشيء سواه، ويعلم الأسد والجاموس جميعا أنه ليس في فم الجاموس ويده وظلفه من السلاح قليل ولا كثير، فمع الأسد من الجرأة عليه ومع الجاموس من الخوف منه على حسب ذلك. ويعلم الأسد أن بدنه يموج في إهابه، وأن له من القوة على الوثوب والضبر والحضر والطلب والهرب ما ليس في الجاموس، بل ليس ذلك عند الفهد في وثوبه، ولا عند السمع في سرعة مره، ولا عند الأرنب في صعداء ولا هبوط، ولا يبلغه نقزان الظبي إذا جمع جراميزة، ولا ركض الخيل العتاق إذا أجيد إضمارها. والجاموس يعرف كل ذلك منه، ومع الجاموس من النقوص عنه بقدر ما مع الأسد من الإقدام عليه، ويعلم أنه ليس له إلا قرنه، وأن قرنه ليس في حدة قرون بقر الوحش، فضلا عن حدة أطراف مخالب الأسد وأنيابه، وأن قرنه مبتذل لا يصان عن شيء، ومخالب الأسد في أكمام وصوان. وإذا قوي الجاموس مع هذه الأساليب المجبنة على الأسد مع تلك الأسباب المشجعة حتى يقتله أو يعرض عنه، كان قد تقدمه تقدما فاحشا وقد علاه علوا ظاهرا. والجاموس أجزع خلق الله من عض جرجسة صغار البعوض وبعوضة، وأشده هربا منهما إلى الماء، وهو يمشي إلى الأسد رخي البال رابط الجأش ثابت الجنان. وليس للجاموس في أظلافه وفي يديه ورجليه وفي فمه سلاح، فقد دلت الحال على أن مدار الأمر إنما هو في شجاعة القلب. وفي هذا القياس أن الصقر إنما يواثب الكركي لمكان سلاحه دون شجاعة القلب التي يقوى بها الضعيف وبخلافها يضعف القوي. وسأقرب ذلك عندك ببعض ما تعرفه. لا نشك أن الهرة أقوى من الهرة في كل الحالات، حتى إذا سفدها فحدثت بينهما بغضاء ومطالبة حدثت للهرة شجاعة وللهر ضعف، فصارت الهرة في هذه الحال أقوى منه وصار الهر أضعف. ولولا أنه يمعن في الهرب غاية الإمعان ثم لحقته لقطعته وهو مستخذن. والرجل الشديد الأسر قد يفزع فتنحل قواه ويسترخي عصبه حتى يضربه الصبي. والذئب القوي من ذئاب الخمر يكون معه الذئب الضعيف من ذئاب البراري، فيصيب القوي خدش يسير، فحين يشم ذلك الذئب الضعيف رائحة الدم وثب عليه، فيعتري ذلك القوي عند ذلك من الضعف بمقدار ما يعتري الضعيف من القوة حتى يأكله كيف شاء. والأسد الذي يعتريه الضعف في الماء الغمر حتى يركب ظهره الصبي ثم يقبض على أذنيه فيغطه كيف شاء. وقد يفعل ذلك غلمان السواد وشاطئ الفرات إذا احتملت المدود الأسد لا تملك من أنفسها شيئا، وهو مع ذلك يشد على العسكر حتى يفرقه فرق الشعر ويطويه طي السجل، ويهارش النمر عامة يومه لا يقتل أحدهما صاحبه، وإن كان الجمل الهائج باركا أتاه فضرب جنبه ليثني إليه عنقه كأنه يريد عضه، فيضرب بيساره إلى مشفرة فيجذبه جذبة يفصل بها بين دأيات عنقه، وإن ألفاه قائما وثب وثبة فإذا هو في ذروة سنامه، فعند ذلك يصرفه كيف شاء ويتلعب كيف أحب. أبيات لبعض الشعراء العميان. أنشدني ابن الأعرابي لرجل من بني قريع يرثي عينه ويذكر طبيبا: لقد طفت شرقي البلاد وغربها فأعيا علي الطب والمتطبب. يقولون إسماعيل نقاب أعين، وما خير عين بعد ثقب بمثقب. يقولون ماء طيب خان عينه، وما ماء عين خان عينا بطيب. ولكنه أيام أنظر طيب بعيني قطامي على فوق مرقبي. وقال الخريمي: كفى حزنا أن لا أزور أحبتي من القرب إلا بالتكلف والجهد، وإني إذا حييت ناجيت قائدي ليعدلني قبل الإجابة للرد. إذا ما أفاض في الحديث تقاصرت بي النفس حتى ما أحير وما أبدي، كأني غريب بينهم لست منهم، فإن لم يحولوا عن وفاء ولا عهد أقاسي خطوبا لا يقوم بمثلها من الناس إلا كل ذي مرة جلدي. قدرته على حمل الأثقال. قال: وليس شيء يحمل من عدد الأرطال ما يحمل الفيل، لأن الذي يفضل فيما بين حمل الفيل وحمل البختي الإبل الخراسانية أكثر من قدر ما يفضل بين جسم الفيل على جسم البختي. وقد قال الأعرابي الذي أدخل على كسرى ليعجب من جفائه وجهله حين قال له: أي شيء أبعد صوتا قال الجمل. قال فأي شيء أطيب لحما؟ قال الجمل. قال كسرى كيف يكون الجمل أبعد صوتا ونحن نسمع صوت الكركي من كذا وكذا ميل؟ قال الأعرابي ضع الكركي في مكان الجمل وضع الجمل في مكان الكركي حتى يعرف أيهما أبعد صوتا. انتهى الوجه الأول.